إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، أكرمنا الله جل وعلا ومن علينا بنعم غزيرة ووفيرة، فأرسل إلينا خير رسله، وأنزل علينا خير كتبه، وجعلنا خير الأمم. وهذه الشريعة التي شرعها الله لنا جاءت لحفظ الدين ولحفظ النفس والمال ولحفظ العرض والعقل. وإن الله سبحانه وتعالى حرم كل شيء ينص بهذه الخمس، فحرم الشرك حفاظا على الدين، وحرم القتل حفاظا على النفس، وحرم السرقة حفاظا على الأموال، وحرم كذلك الزنا والفواحش حفاظا على العرض، وحرم المسكرات حفاظا على العقل، شريعة سمحة. فيا أيها المسلمون اشكروا ربكم جل وعلا على هذه الشريعة، إنها أعطت لكل ذي حق حقا، فتمسكوا بها واعتزوا بها. ومن ابتغى العزة في غيره أذله الله، من ابتغى العزة في الإباحية أو في الحرية المطلقة أو في العلمنة أو إلى غير ذلك من المذاهب الهدامة، فقد ألبسه الله جل وعلا ثوب الذل والهوان وثوب الخسران في الدنيا قبل الآخرة. معاشر المسلمين، إن مما جاءت به هذه الشريعة هو حفظ العقول، فالعقل منة من الله علينا، العقل منة من الله علينا، وبه أكرمنا الله. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، فأكرمك الله أيها العبد بأن منح الله لك عقلا تميز به بين القبيح والحسن، تميز به بين الخير والشر، تميز به بين الرذيلة والفضيلة. فإن سلب عقلك فما الفرق بينك وبين البهيمة؟ ما الفرق بينك وبين البهيمة؟ فاحمدوا الله على هذا التكريم، احمدوا الله جل وعلا على هذا التكريم، فنعمة العقل نعمة عظيمة. قال الحسن البصري: لو كان العقل يشترى لتغالى الناس في ثمنه، لو كان العقل يشترى لتغالى الناس في ثمنه. أيها المسلمون عباد الله، وإن من المؤسف أن نرى أناسا يعبثون بعقولهم فيشربون ما حرم الله جل وعلا، ويتناولون ما حرمه الله سبحانه وتعالى عليهم. أيها المسلمون، إن ظاهرة السكر والمخدرات والحشيش صارت ظاهرة ثمارها قتل وقتال، ثمارها شحناء وبغضاء، ثمارها اعتداء على الأعراض والأموال، وهذا ما نراه ونسمعه ونشاهده. أيها المسلمون عباد الله، اتقوا الله جل وعلا، اتقوا الله سبحانه وتعالى. بل تسرب هذا الأمر إلى النساء والفتيات، فمنهن من يشربن الحشيش، وأعظم من ذلك أن يقف المروج في طرق المسلمين، أو أن يفتح بيته فيأتيه الناس من كل مكان جهارا نهارا يبيع لهم هذه المسكرات التي تذهب العقول والشيم والدين والفضيلة. فاعتبروا يا أولي الألباب، اتقوا الله جل وعلا. أهكذا يشكر رب العالمين؟ أهكذا يشكر ربنا على هذا الخير والنصر والظفر الذي نحن فيه؟ أهكذا يشكر رب العالمين؟ هذا كفران بنعمة الله، فنخشى من الله أن يسلط علينا من لا يخافنا ولا يرحمنا، نخشى من الله أن يجعل بأسنا بيننا. معاشر المسلمين، إن الخمر حرمها الله، وكان تحريمها تدريجيا لأن العرب حلفت شرب الخمور. فقال الله سبحانه في كتابه الكريم: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما، وإثمهما أكبر من نفعهما. فعرض الله في هذه الآية وأشار إلى أن الخمر مفسدتها أعظم من ماذا من مصالحها، وفي هذا إشارة إلى التحريم. فقال عمر رضي الله عنه: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. ثم جاء التحريم في شربها أثناء الصلاة وعند الصلوات الخمس: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، حتى تعلموا ما تقولون. ثم جاء الأمر باجتنابها: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، لعلكم تفلحون. فنزل تحريم الخمر. قال أنس رضي الله تعالى عنه: كنت أسقي القوم أبا طلحة ومن معه الخمر، فلما جاء المنادي ينادي إن الخمر قد حرمت، فماذا كان من الصحابة إلا أن يستسلموا، وإن ما كان منهم إلا أن يستسلموا لأمر الله، فكانوا من المستسلمين والمنقادين لأمر الله وأمر رسوله. فأمر أبو طلحة أنسا أن يخرج الأوعية والقدور، فقال فوق فسكبناها في طرق المدينة حتى صارت سكك المدينة مليئة بالخمر. معاشر المسلمين، إن الخمر محرمة لما فيها من المفاسد، فهي تضيع العقول وتفسد العقول. معاشر المسلمين، فأي قيمة لك إذا فقد عقلك؟ إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه حرم على نفسه شرب الخمر في الجاهلية قبل الإسلام، فلم يشربها في جاهلية ولا إسلام. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لأنه مر على رجل قد شرب الخمر وقضى حاجته، فكان يضع يده في تلك الحاجة وفي تلك العذرة ثم يرفعها إلى فيه وإلى فمه، فإذا شم رائحتها صرف عنها عنه. فلما رأى هذا الموقف أبو بكر رضي الله تعالى عنه حرم شرب الخمر. معاشر المسلمين، وإن من أشراط الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن يكثر الجهل ويقل العلم ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر. وجاء في صحيح البخاري من حديث أبي مالك أو أبي عامر الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي قوم في أمتي يستحلون الخمر والحراء والمزامير والمعازف. معاشر المسلمين، إن الخمر حرمها الله، سواء كانت شرابا أو أكلا أو عن طريق الإبر أو عن طريق كذلك الشم، فكل ما يسكر فهو حرام. قال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. وقال صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام، كل شراب أسكر فهو حرام. معاشر المسلمين، فعلينا أن نتقي الله جل وعلا، ملعون بلعنة الله وإن بائعها ملعون بلعنة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لعن الخمر وشاربها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. رواه الترمذي من حديث ابن عمر. أيها المسلمون عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى قد أعد عقوبة لشراب الخمر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عهد إلي، إن الله عهد إلي أن يسقي شراب الخمر من رذغة الخبال في نار جهنم. قيل وما رذغة الخبال يا رسول الله؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. فإن شراب الخمور فإنهم يشربون في جهنم عصارة أهل النار وعرق أهل النار. وقال صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. فخمر الجنة ليس كخمر الدنيا، لا يفسد العقول، لا يفسد العقول، حاشا وكلا. معاشر المسلمين، إن شرب الخمور ليست من صفات أهل الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن فينتزع الإيمان منه ويكون على رأسه كالظلة، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. وروى أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنبيذ فإذا بالنبيذ قد غلي أي قد طاش وأصبحت له رغوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن الله جل وعلا نهانا عن شرب الخمور وعن المسكرات، فلما نزل قول الله جل وعلا فهل أنتم منتهون؟ قال عمر انتهينا، فهذه الخمور توقع العداوة والبغضاء، وكذلك تصد عن ذكر الله وعن الصلوات، وهي من أبواب الشر على المسلمين. فقد روى البيهقي والنسائي عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال الخمر هي أم الخبائث، فإن رجلا ممن كان قبلكم دعته امرأة ليشهد لها فأرسلت جاريتها، ثم جاء هذا الرجل العابد فدخل عليها، فكلما دخل عليها من باب أغلقته حتى وقف بين يديها وأجبرته أن يفعل بها أو أن يقتل صبيا أو أن يشرب الخمر، فاختار الخمر. فلما شرب الخمر وذهب عقله فعل الفاحشة بها وقتل الصبي. هكذا معاشر المسلمين، فاتقوا الله جل وعلا. ويقول أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه ما باليت أشربت الخمر أم عبدت هذه الزانية، أي من مبالغته في التحديد لها حتى جعل الخمر تعدل الشرك. معاشر المسلمين، رضي ويقول عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه لا تسلموا على مدمن الخمر ولا تعودوهم إذا مرضوا. فعلينا أن نتقي الله معاشر المسلمين، وأن نجتهد على نفوسنا وعلى أبنائنا وبناتنا، وأن نراقبهم أشد المراقبة. معاشر المسلمين، يذكر عن رجل كما ذكر ذلك ابن أبي الدنيا في كتبه، عن رجل كان سكرانا وكان مستلقيا في الطريق، فجاءه كلب أعزكم الله، فلعق الكلب شفتيه فقال ذلك السكران خدمك بنوك ولا عدموك. يظن أن رجلا ينظفه بسبب غياب عقله. معاشر المسلمين، ثم ركبه الكلب وأعزكم الله وبال عليه، قال وأيضا ماء حار بارك الله فيك. هكذا يقول هذا السكران. معاشر المسلمين، حتى من أهل الجاهلية قبل الإسلام منهم من تركها كعبد الله بن جدعان، كعبد الله بن جدعان كان يشرب الخمر هو وأمية بن أبي الصلت، فلطمه لما ذهب عقله، فلما أصبحوا رأى عين أمية خضراء فقال ما بالك يا أمية؟ قال لطمتني البارحة، فأقسم ألا يشرب الخمر بعدها. وإن قيس بن عاصم في الجاهلية شرب الخمر فبعد ذلك قام إلى أخته، وقيل قام إلى ابنته، فهربت أخته أو ابنته، فلما أصبح وسأل عنها قالوا له قد هربت منك لما شربت الخمر، فأقسم بالله ألا يشربنها. معاشر المسلمين، هؤلاء قبل الإسلام وقبل البعثة وقبل بيان تحريم الله لها أقسموا بالله ألا يشربونها، فنحن مسلمون وقد جعل الله لها حدا. قال علي رضي الله عنه جلد النبي عليه الصلاة والسلام 40، وجلد عثمان أبو بكر 40، وجلدت 40 جلدة. وقال الراوي جيء بشارب الخمر فضربناه وجلدناه، فمنا بنعله ومنا بثوبه ومنا بيده. معاشر المسلمين، ولما رأى عمر رضي الله تعالى عنه تهاون الناس في الخمر أمر بجلد السكران 80 جلدة، 40 حدا، والأربعين الأخرى تعزيرا منه، ولي الأمر أن يعزر. معاشر المسلمين، إن من الناس من يروجها، إن من الناس من يروجها ومن يبيعها، فاعلم أن مالك سحت وأن مالك حرام وأن عقوبتك شديدة عند الله جل وعلا، وإنك ملعون بلعنة الله. فاتق الله أيها المروج للمخدرات والمروج للحشيش والخمور، فيا أيها المسلمون فليكن لكم غيرة على شرع الله وغيرة على محارم الله سبحانه وتعالى، وتعاونوا على البر والتقوى. من الناس من يتعاطاها زعما أنه يتداوى بها، قال صلى الله عليه وسلم تداووا ولا تداووا بحرام. وقال سويد لنبينا صلى الله عليه وسلم إنما أصنعها لأداوي بها، فقال صلى الله عليه وسلم هي داء وليست بدواء، هي داء وليست بدواء. وقال ابن مسعود كما في صحيح البخاري وما جعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. فعلينا أن نتقي الله معاشر المسلمين. أوصي كل أب أن يتقي الله في بنيه، أن يتقي الله في أولاده، أن يتقي الله في بناته، فوالله الذي لا إله غيره مسؤولية عظيمة. إن الحشيش يباع في المدارس، إن الحشيش يباع في المدارس، إن الحشيش يباع في الطرق العامة وفي المقاهي ويجهر بشربه وتناوله. أين الغيرة من قلوبنا معاشر المسلمين؟ فلنتقي الله جل وعلا. إن هؤلاء الذين يشربون المسكرات ويخرجون إلى الطرقات وخاصة في ليلة الجمعة، ليلة مباركة من مات فيها أمن من فتنة القبر. هذه الليلة أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الصلاة عليه، ونحن والعياذ بالله نشرب الخمور ونخرج في الطرقات ونسطرب بالسيارات ونؤذي المسلمين. حوادث وفواجع ومحن وفتن عظيمة تسب الذات الإلهية، تسب الذات الإلهية من هؤلاء المخمورين. نسأل الله أن يهديهم أو أن يبيح للمسلمين من شرهم. فعلينا أن نتقي الله. أيها الآباء انتبهوا لأبنائكم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. انظر لولدك من يخالط، من يعاشر، من يجالس، فإن المرء على دين خليله والصاحب ساحب. فإذا صار ولدك مدمنا على الهروين وعلى غيرها من المخدرات صار طريح الفراش وصار مسلوب العقل والقوة والبدن، وأصبحت تعاني من أمراض عظيمة ومن بلايا عجيبة. فعلينا أن نتقي الله وأن نتعاون معاشر المسلمين على التقليل من هذا الشر. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعيدنا وإياكم من الفتن. وأخيرا ننبه أولياء الأمور أن يتقوا الله في بناتهم، فإن بناتكم أعراضكم، اتقوا الله في الأعراض. والعرض إذا انكسر فلا ينجبر، فعليكم أن تصونوا أعراضكم وأن تحفظوا أعراضكم وأن تتجهوا إلى بناتكم. اتقوا الله جل وعلا، اتق الله أيها المسلم. عرضك هو رأس مالك، فإذا ذهب العرض فلا ينفع مال ولا ينفع جاه أيها المسلم. فعليك أن تنتبه إلى بناتك وأن تأمرهن بالحجاب وأن تأمرهن بالحشمة أيها المسلم، وأن تراقب، فإن الشر كما ذكرناه لم يصل إلى البنين بل قد وصل إلى البنات. أسأل الله بمنه وكرمه أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اهدنا إلى الحق يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد أبناءنا وبناتنا يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ولنا خيارنا، اللهم ولنا خيارنا، اللهم قو السلطان يا رب العالمين، اللهم قو السلطان بالعدل والحق يا رب العالمين. اللهم ولنا خيارنا ولا تولنا شرارنا، اللهم ولنا خيارنا ولا تولنا شرارنا. اللهم اشرح صدورنا، اللهم اغفر قلوبنا واستر عيوبنا يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا في سوريا، اللهم ارفع بلاءهم يا رب العالمين، اللهم انقذ ضعيفهم، اللهم ارحم ميتهم، اللهم اطعم جائعهم واقس عاليهم واحم حافيهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم على ذلك الطاغيه، اللهم انصرهم عليه يا رب العالمين. اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم عليك بالرافضة الحاقدين، اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليهم، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليهم. واصلي واسلم على محمد وعلى